هل لبس الخاتم من السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الخاتم، ولكن لما قيل له أن أهل الكتاب لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما عليه ختم، اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم به كتبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه لما قيل له هذا الكلام، قبل ذلك ما كان يلبس الخاتم، ولهذا لا يقال أن اتخاذ الخاتم سنة. الإنسان الذي يلبس أخذ بالسنة، واللي ما يلبس ترك السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله لحاجة للختم الذي يختم به ومكتوب عليه اسمه ويضعه في أصبعه عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا سائر. ولكن لا يقال أن لبس الخاتم سنة، وأن الإنسان الذي ما يلبس خاتم ما لبس السنة، ما فعل السنة، لأن الرسول قبل أن يقال له أنهم لا يقولون الكلام مكتوبا ما كان اتخذ خاتمًا.